اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت فلما نظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الحديث صحابي جليل هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ويحكي لنا قبل أن يأتي بألفاظ الحديث يحكي لنا المشهد والحال الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عبد الله بن سلام من أهل المدينة من يهود المدينة وكان يهوديا عالما كبيرا حضرا من أحضار اليهود في المدينة وكان قد قرأ صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة وأنه يخرج من مكة ويقيم يثرب التي هي المدينة ولما ذهب الأصحاب رضي الله تعالى عنه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كمصعب بن عمير وابن أم مكتوم وعمر بن الخطاب وغير هؤلاء الكثير ذهب المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم عدد كبير وكان وفود من أهل يثرب وصلت إلى مكة والتقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم إلا أن هذا الرجل لم يسلم حتى يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقيم بعملية المطابقة. مطابقة يعني ينظر إلى الصفات التي هي في التوراة، وينظر إلى واقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو هو أم لا. فانتظر لحظة وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لحظة وصول النبي صلى الله عليه وسلم معلومة بالتقريب، حيث أن أهل المدينة من المسلمين وغير المسلمين، أتت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، والمسافة آنذاك من مكة إلى المدينة تستغرق 10 أيام أو أقل أو أكثر. فكان أهل المدينة كل يوم يخرجون إلى المكان الذي يتوقع أن يصل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه آنذاك في رحلة الهجرة، حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول المبشرين بذلك رجل من اليهود كان على مبنى، على بناء مرتفع، يهودي من أهل المدينة له حصن مرتفع، نظر فرأى جماعة من الناس مقبلين، وكان الوفد يتكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق وعامر ابن فهيرة وعبد الله ابن بريطة. فنادى هذا اليهودي بأعلى صوته: أيها العرب، هذا الرجل، هذا جدكم، أي كبيركم الذي تنتظرونه، قد وصل. فانجفل الناس، يعني اتجهوا مسرعين، اتجهوا بسرعة فائقة نحو المكان الذي قدم منه النبي صلى الله عليه وسلم. ونادى الناس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت لحظة كل مسلم، كل محب يفكر ويحدث نفسه يقول: يا ليتني كنت أشاهد هذا المنظر. لم يكن هناك وسائل اتصال تنقل الصورة ولا الصوت، ولكن كان هناك وسيلة بدائية تنقل الصوت. فكان الناس يسمعون: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارتفع الصوت هذه الناحية، فمن سمع ينادي بأعلى صوته: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سمعه ينادي. فانتشر الخبر في أنحاء المدينة كلها في لحظات قليلة، كما أننا كنا في الماضي الإمام يصلي وليس هناك مكبر، فهناك في آخر المسجد من يكبر، وإذا كان هناك خلفه صفوف كثيرة هناك بعد 7-8 صفوف من يوصل التكبير، وإن كان هناك صفوف أكثر هناك من يوصل أكثر وأكثر. وكان صاحبنا هذا رضي الله تعالى عنه كان في بستان، كان على نخلة يجني شيئا من التمر، فسمع هذه العبارة: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر: الله أكبر، واندفع مسرعا. إذا كان الإنسان على النخلة ماذا يفعل؟ ينزل على النخلة بالطريقة المعروفة، ولكن صاحبنا رضي الله تعالى عنه هبط إلى الأرض، قفز من أعلى النخلة إلى الأرض مكبرا مسرعا حتى لا يفوته هذا اللقاء. وجاء في كتب السيرة أن أهل بيته كانوا جلوسا في البستان وفيهم عمته خالدة، فقالت: خيبك الله لو سمعت لموسى ابن عمران ما زدت على هذا. يعني تقول له احنا مالنا ومال ده، انت لو سمعت بموسى يعني اي النبي نبينا ما زدت على هذا. فقال: يا عمتي والله انه لاخو موسى جاء الذي جاء به موسى. يكمل الوصل، يكمل كل منهم يكمل الرسالة حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فمن كفر به فقد كفر بما قبل، انتهى قطع العقل، فلا ينتفع الإيمان ببعض الرسل دون بعض. فقالت له عمتك: أهو النبي الذي كنا نحدث أنه يأتي مع الساعة؟ قال: نعم يا عمتي، واتجه مسرعا. فوصل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فنظر نظرة عاقل فاحص عنده بصيرة، نظر إلى ماذا؟ نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتبينت أن وجهه ليس بوجه الكذب، تبينت أي بصيرتي بقلب. قال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: إن كان الرجل من أمتي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل بكثرة الوضوء وقيام الليل وإخلاصه لله تبارك وتعالى يسطع على وجهه النور، فما بالنا بسيد المخلصين القائمين المتوقعين صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى: وكان أول شيء سمعته منه أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نياما تدخل الجنة بسلام. هكذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل الناس على طريق الجنة، على طريق السلام، على النجاة. ولكن هناك أسباب، أسباب للوصول إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. أفشوا أي انشروا، يقال فشى الشيء أي انتشر بكثرة. كثروا، يعني لو واحد قل السلام عليكم، لو حد ندم وروح يكلمه بعد يرجع تاني يقول السلام عليكم. بل كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم في الطريق ماشيين في الطريق شجره او عمود، فالبعض يمشي من على يمين الشجره او العمود وبعض من على يساره، ثم يتلموا تاني السلام عليكم بعد ما يتنامك. قطر السلام يزيد المعرفة، قطر السلام يزيد المعرفة، قطر السلام يزهد البقاء ويجلب المحبة ويزيد من المعرفة. أفشوا السلام، كثروه. وجاء في الأمر بتكثير السلام نصوص كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا ألومكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام لكم، سبب المحبة ولا إيمان بلا محبة. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب. وروى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام كي تعلو، أفشوا السلام كي تعلو. قال أهل العلم رحمه الله تعالى عليه: فإنهم بإفشاء السلام تكون المحبة وتدوم المودة، فتتفق الكلمة ويتحد الصف فتغلبوا عدوكم وتقهروه وتعلو عليه، والعكس بالعكس. نسأل الله السلامة والعافية. أفشوا السلام كي تعلو. وروى الإمام ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام أسلموا. قال أهل العلم: أين العداوة والبغضاء والأحقاد؟ وبعض الناس يتهرب من السلام، والسلام ده كسب ربح كثير بعمل يسير. نحن جينا في آخر الزمان، آخر الأمم، أقصر الأمم أعمارا وأضعفها أبدانا وأقلها أعمالا، فامتن الله تبارك وتعالى علينا ببعض الأعمال اليسيرة التي توفر الربح الكثير. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يحسدوننا على السلام وعلى التأمين، بالتأمين خلف الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. السلام ربح. السلام عليكم 10 سنة، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. هذا العمل الإنسان الضعيف يقدر يعمل منه ينتج منه قد إيه في اليوم؟ الضعيف مش القوي، المريض الإنتاج عمل يسير. وقال أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: البال السلام أفضل من الرد، وإن كان الرد رد أفضل، رد أفضل. واحد قال: السلام عليكم 10 حسنات، رد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي رد كان معه الرد 30، هو ثوابه عند الله تبارك وتعالى أفضل، لأنه هو السبب. الأبعد لو عارف فما عامل كده زي ما نقصد. بعض الناس ربنا عارفين لا الدنيا ولا الدنيا، بعض الناس ما عندهمش دين بس عندهم بيفهموا في الدنيا. حتى لو حصل بينك وبينه حاجة ازيك الله يسلمك اتفضل، مش داعي للقطيعة ولا للجوع ولا للخصومة. وبعض الناس ربنا عارفين الأبعد لا بيفهم في الدين ولا حتى في الدنيا، حتى في الدنيا لا جار ولا قريب ولا زميل، في المعروف عاشوا في الدنيا في المعروف. فساعة ما يجي هيمر الحرب دفن، فيحرم نفسه إذا كنت تقرأ السلام فهيرد عليك بأكثر منه، وإنت فقط هيرد عليك عدد من الأفراد، وأنت المتسبب في هذا أو ذاك. ورحم الله السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، جماعة من السلف الصالح كانوا جلوسا، فمر بهم رجل فلم يقرأ السلام، فبدأ البعض يتكلم. البعض يقول ده مروة، والبعض يقول انه القرش المنطق مش مسك القرش، البعض ده اصحاب الوظيفه، والبعض يقول ده التكفير للافكار. ولكن السلف الصالح رحمه الله تعالى عليه خير من فهم الاسلام، في حد كان قال لا يذهب احدنا اليه على طول، الله اعلم يكفي ما يشغل عنده ما يعنيه. المرأة بتلد ولادا متعسرا ولا أحد معه في البيت، قال يا إيه يفتش من اللهيب أمها ولا أختها ولا خليفة، قام معه سعدون. خد بالكم المواجهة والمناقشة، إنما لو كانوا استمروا في الكلام كان كل واحد يكيل له تهمة، وكل واحد بعد كده يقابله يعمل إيه؟ ما يسلمش عليه. لكن هو الواجب مش دافع عن نفسه، لأن نسأل الله العافية. السكر يأتي لغلب الشيء على التفكير، إما بشراب وإما بألم وإما بفكر وإما بعشق وإما بحزن وإما بفرح، كل دي أسباب للسكر، أسباب تبطئ على العقل وتوقف التفكير. فهذا الرجل أتاه هم وغم حدث عنده خلل في التفكير، مشى ما عندوش ليس بكامل تفكير. يا أيها الناس أفشوا السلام كثروه، والسلام نفس الإنسان العاقل. ساعات تلاقي بعض الناس ساعد من كل السلام عليكم حد بيعصر منه الوضع عصر عليكم السلام ساعتي لو تفكر اقول السلام عليكم ولا بلاش عاكلينه بيظهر علينا عقلنا. انما شوف المؤمن العاقل يحس بايه؟ يحس بالرزق جاي قاعد مرتاح وجاي له كاس. شوف بقى لما يكون واحد جاي له مكسب وهو مرتاح، ويا سلام بقى لما الفقه. نسال الله ان يفقهنا في دينه. السلام عبر الرساله المكتوبه او الورقه او المكالمه. ولذلك ذكر اهل العلم مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وجوب رد الخطاب. لماذا؟ قال لان فيه سلام. قال رساله من واحد طرق مشغول، والله الا هيعمل مشغول شغله الله. يقول لك انا مشغول مش فاضي. العالم الجليل الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله، عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز طالب حصل على الثانويه العامه، فعايز يروح للجماعه الاسلاميه بالمدينه. فهو كان عنده كتاب كده من 20 سنه ايامها مكتوب عليه عبد العزيز بن باز المدرس بالجماعه الاسلاميه حاجه قديمه. فكتب رساله وبعتها على الشيخ ابن باز عشان يقول له انا عايز التقي بالجماعه. كان ايامها في الرياض وبيشغل مجموعه من المناصب كده، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والوعظ والإرشاد. رجعوا الوظيفة ربما اتقسمت الآن إلى عدة وظائف، وظيفة كبيرة، ولكن الجواب وصل. وكان رحمه الله رجلا كفيفا، فيأتي لمن يكتب ويوليه الرد ليصل الرد من هنالك إلى هنا، يخبره بأنه هذا الكلام يعني كان من نحو 20 سنة لما كان مدرس بالجامعة، كان من نحو 20 سنة. سبحان الله. ثم يقول مشغول، والله مشغول مش فاضي، والله ما فاضي، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يبتغي وجه الله ويستعين بالله تأتي البركة. البركة يعني إيه؟ يعني تتم الأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كنت أبيت مع ابن تيمية الليلة الواحدة فيكتب من الكراسات ما لا يكتب إلا في أسبوع. أنت يكتب يعني كان يكتب أي كلام. سبحان الله، عندنا ما نتبه علم تعطيل تحقيق الله رحمة الله تعالى عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأطعموا الطعام. عبارة واسعة، واسعة المعاني، كثيرة المدلولات. أطعم الطعام يعني المسكين، المسكين وبالمسكين، عبارة شاملة، وإن كان المسكين أو الغريبين، ولكن العبارة نبه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم إلى أن أطعم الطعام يشمل الطعام والشراب، يندرج الشراب تحت الطعام، وأيضا إطعام الطعام يشمل الفريضة والتطوع. الفريضة كالكفارات، واحد أفطر في رمضان وعذر إطعام مسكين عن كل يوم، أفطر في رمضان بغير عذر إطعام 60 مسكين، وقع منه الزباط إطعام 60 مسكين من قبل أن يتمسك بكل واجبات. وفي وكذلك فرض اليمين وغير ذلك، في طعام مستحق. إطعام المسكين تطوع، إطعام الضيف قد يكون واجبا وقد يكون تطوعا، إطعام الزملاء، إطعام الرفقة في السفر. بعض السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم كان لما يسافر معه رفقة من الناس ما يعملوش حسابهم في طعام، لأنه يحمل معه من الزاد ما ينفي العلل ويزيد، فكان اللي يسافر معه لا يحمل عدد من السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم. إطعام الطعام أيضا يشمل الغني والفقير، يعني عندنا والحمد لله في الإسلام أحكام الزكاة الواجبة لا يخرج منها إلا المسلمين. طب الأضحية، الأضحية يخرج منها المسلمين وغير المسلمين، يخرج منها الفقير والغني. هي عبادة تختلف عن الزكاة، ولذلك دائما تحذر من إدخال الأمور في بعضها. واحد يقول لك أنا والعيلة علي إيه؟ علي خوف. الخوف بكام؟ مثلا بألفين. طب ما أنا أجيب 5000 من زكاة المال وأحطهم على المليونين يبقوا إيه؟ زكاة المال دي حاجة ودي حاجة، دي عبادة لها ضوابط وبنود معينة، ودي عبادة أخرى ملهاش الضوابط والبنود، دي أضحية عطيرة. صحيح في الأضحية حاول على ما تقدر تغلب جانب المسكين، ولكن بتعطي منها للجيران والأقارب والأحباب، فقراء أو أغنياء. أضحية توسيع عيد فرح أيضا. وأطعم الطعام يشمل الإنسان والحيوان. في قصة الرجل الذي سقى الكلب في الصحيحين، فغفر الله له، قال الصحابة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن طعام البهائم طعام طعام طفل محتاج يرضع ترضعه او تدفع نفقه ارضاع ان كان صبيا طفلا يتيما او ابناء المساكين ومحتاجين نفقه ارضاع كل ذلك دارج تحت هذه العباره من رسول الله صلى الله عليه وسلم واطعام الطعام اطعام الاهل اطعام الزوجه والاولاد بالاحسان والمعروف دون تقتير ولا اسراف يندرج تحت هذه العباره اطعام الطعام اطعام الوالدين يندرج تحت هذه العباره اطعام الطعام وفي الصحيحين قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار فاغلق عليهم كل واحد منهم ذكر عملا صالحا فعله ابتغاء وجه الله ومنهم الرجل الذي كان ياتي بالحليب لأمه وأبيه قبل أن يذهب إلى امرأته وأبنائه وذات ليلة وقع وفي يده الحليب وأمه وأبوه في النوم ما أراد أن يغلقهما من النوم وما أراد أن يترك الحليب ويذهب ولكن وقف بالحليب ينتظر أمه وأباه إطعام الطعام كلمة واسعة ربح كثير في عمل يسير سبب من أسباب السلام سبب من أسباب دخول الجنة بسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمران آخران لا يتسع الوقت لهما وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام نكتفي بهذا القدر ونسال الله تبارك وتعالى ان يدخلنا الجنه بسلام بمنه ورحمته جل وعلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم